إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا إخوتي وأخواتي في باب من حقق التوفيق دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكنا قد انتهينا من حديث الحصين بن عبد الرحمن، والآن نبدأ بحديث أبي سعيد عن عبد الله بن عباس في هذا الموضوع. لكن قبل ذلك ننبه على مسألة مرت، المسألة الأولى تأكد السلف من حسن صحة الاستدلال والحجة لمن أخبر بشيء ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للصدق واجتهادا في التوثيق. والمسألة الثانية في قوله قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، فائدة مهمة جدا، وهو أن المرأة المسلم يعمل بما بلغه من الكتاب والسنة، يعمل متى ما أظهر له ذلك بشكل جلي تعين عليه العمل به وعدم تركه. إنه قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من عمل بما وفقه الله له مما سمعه من المصطفى أو منسوبا بسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن جبير: ولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله: ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الضأط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ثم نهض فدخل منزله فقاض الناس في كلابه، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يستطيعون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منه. قال: أنت مني. قال: ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منه. فقال: سبقك بها عكاشة. نعم، هذا الحديث المتفق عليه الذي يروي سعيد بن جبير عن حبر الأمة ترجمان بن عباس وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي قال فيه عمر بن الخطاب: لو بلغ ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. فمعنى ما عشره أي ما بلغ عشره، ما بلغ عشره بالعلم، ما بلغ عشره بالعلم. وكثيرا ما كان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إليه، فهو الذي تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو من المكثرين برواية الحديث، وهو الذي اشتهر بتفسير القرآن. ولذلك قال رحمه الله: أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله، أو كما قال رضي الله عنه. قال: ولكن حدثنا ابن عباس. حدثهم بماذا؟ قال: عرضت علي الأمم. والذي يظهر مما رجحه العلماء أن ذلك كان ليلة الإسراء والمعراج، وإن كان هناك رواية أخرى أنه منع، لكن الصحيح أنه أن هذا العرض كان ليلة أسري به. فإن قال قائل هو حدث به في المدينة لأن ابن عباس كان صغيرا وقت إسراء والمعراج، أجاب العلماء عن ذلك بأن المقصود أنه ربما مات عن صلى الله عليه وسلم حدث ببعض الوقائع التي رآها ليلة الإسراء والمعراج بعد ذلك بفترة، فحدث بها في المدينة وهي قد حصلت في مكة. أما القائلون بأن الإسراء حصل مرتين، حصل مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، فهذا لا يثبت، هذا لا يثبت. الإسراء حصل في مكة في السنة العاشرة، ولم يثبت له يوم شهر ولا يوم معين، بل جاء فيه 100 قول أو يزيد. ولذلك نحن لسنا متعبدين في التواريخ، وإنما المهم تبديل ما أمر به الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المهم، لا ننظر إلى التواريخ، إذ أن التواريخ لا يترتب عليها لا يترتب عليها علم ولا أحكام، فلا يوم الإسراء ولا يوم المولد ولا يوم كذا ولا يوم الهجرة، هذا كله لا يترتب عليه شيء، لأن التاريخ لا يعنينا بشيء، إنما الذي يعنينا هو الإيمان بماذا؟ بهذا الأمر الذي حدث، الإيمان بهذا الأمر الذي حدث، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال عرضت علي الأمم، أي ليلة الإسراء والمعراج، فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط ما بين الثلاثة إلى العشر، الرهط باللغة ما بين الثلاثة إلى العشر، والنبي ومعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء ليس معه إلا رجل واحد، وبعض الأنبياء ليس معه إلا رجلان، والنبي ليس معه أحد، بعض الأنبياء لم يتبعه أحد، وهذا دلالة فيه دلالة على تفاوت الأنبياء سواء كان بفضلهم أو بكثرة أممهم وفيه دلالة على أن العبرة ليست بالكثرة أو القلة، وإن العبرة محفوظة الحق. ولذلك يقول الإمام الجليل الصحابي عبد الله بن مسعود: الحق السنة موافقة الحق ولو كنت واحد، ولو كنت واحد، لا ننظر إلى الكثرة والقلة، بل بالعكس دلالة السنة تدل على أن أكثر الناس من الذر. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تبارك وتعالى: وقليل ما، قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصا بمؤمنين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بعض الجهال يقولون ننظر إلى الأكثرية، يعني مثل الانتخابات في الدول الأوروبية والأمريكية والدول غير المسلمة والعياذ بالله، وهذا قول ساعد، لا ننظر إلى الأكثرية، ويستدلون بحديث عليه بالسواد الأعظم، والسواد الأعظم ليس المقصود بالكثرة، المقصود ما عليه الصحابة والتابعون ومن سار في فلكهم من الأئمة المجتهدين، هؤلاء هم السواد الأعظم، وليس المقصود كثرة الأتباع، ولو كانت العبرة بكثرة الأتباع فإن الكفار أكثر من المسلمين دائما بأضعاف مضاعفة، فنحن لا ننظر الكثرة والقلة، وإنما ننظر إلى الحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، والحق واحد لا يتعدد. الحق واحد لا يتعدد، يصيب من يصيبه ويخطئ من يخطئه، يصيب من يصيبه ويخطئه من يخطئه. لذلك فإن لا ننظر للكثرة وقتنا، النبي يأتي وليس معه أحد، والنبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، والنبي يأتي ومعه الرجل. في ذوق علي سواد عظيم، فظن أنهم أمته، فقال هؤلاء موسى وقوم. وفي دلالة أن قوم موسى الذين كانوا على الدين الصحيح كثرة قبل أن تنحرف بنو إسرائيل عن دين الله عز وجل، وقبل أن يحرفوا التوراة والإنجيل. فقيل لي هذا موسى. طيب لو قال لي، لو قال لنا أحد، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي بعثونا يوم القيامة بغرة محجرين، عندما قيل له كيف تعرف أمتك بين الأمم؟ قال إنهم بعثونا غرة محجرين من آثار الوضوء. الجواب عن هذا أن السواد الذي رآه أولا رآه من بعيد ولم يره من قرب، ولذلك لم يميز لا الغرة ولا التحجير، لم يميز لا الغرة ولا التحجير. والإنسان عندما يرى سوادا من بعيد لا يميز أهم كثرة أم قلة، وهل هو إنسان أم حيوان، وهل هو رجل أو امرأة ونحو ذلك. يعني يرى زواله من بعيد ولا يميز كونه يعني شيئا معينا او حد، لكن الامه يعرفهم اذا قرب منهم، فاذا قرب منهم راى الغره والتحجير واثار الوضوء التي من المعلوم انها لا تاكلها النار، المصلي لا تاكل اثار سجود النار، فعند ذلك يعرفهم، يعرفهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال قيل له انظر الى يعني انظر مره اخرى، فنظرت فاذا سواد عظيم، فقيل لي هذه امته، هذه امته، امه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم اكثر الامم، وهم اول من يجوز الصراط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اكثر الامم على الاطلاق، وهذا فضل من الله ومنا علينا وعلى الناس بل وعلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، حيث ان امته اعظم الامم، بل امته كثرت على الامم جميعا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ جاء في الحديث أن الله عز وجل يسأل قوم نوح هل جاءكم من بشير ولا نذير؟ ما جاء من بشير ولا نذير، فيقال للنوح من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام فيشهد لمحمد وأمته، يشهد لمحمد وأمته، فأمة محمد تشهد لبقية الرسل أنهم قد بلغوا البلاغ المبين، أنهم قد بلغوا البلاغ المبين، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، فالأمة هو خير. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جاء في معنى خيرية ثلاثة معاني وكلها صحيحة لا تعارض بينها، أي أمة الخيرية في العدل، الخيرية في الوسطية، الخيرية في العدل، فرض العدل والعدالة المسؤول، والعدالة أنهم عدول، فهم عدول وهم وسط بين الأمم، وهم معروفون بعدله في الشهادة للأمة. الخيرية هنا الوسطية والعدالة والعدل، ولذلك جاء في تفسير ذلك أن كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيار، أي عدلا خيار، فالأمة المحمدية عدل خيار بين الأمة. فقيل لهذه أمة أي السواد الثاني الذي يسد الأمة، ثم قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدل. الناس في الحساب 3 أقسام، قسم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدل وهم السابقون، قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. والقسم الثاني أصحاب اليمين وهم الذين يحاسبون حساب عرضي، يحاسبون حساب عرض كما قال الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. استشكلت أم نور المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، يعني الحساب اليسير هو العرض، يقرر بذنوبه يقال عملت في يوم كذا كذا وكذا وقد غفرتها وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، سترها الله عليه في الدنيا وهو يغفرها له يوم القيامة. وهذا يسمى ماذا؟ حساب الإيش؟ العرض. أما من نوقش الحساب فقد هلك. الصنف الثالث من يحاسب حسابه مناقش، وهذا هو الهلك، سواء من الذين ارتكبوا الكبائر يعذبون ولكنهم لا يخلدون في النار، أم الكفار الذين هم خالدون مخلدون في النار. ومن نوقش الحساب، من نوقش الحساب عذب أخريك من نوقش الحساب هل قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، هم الذين حققوا التوحيد تحقيقا كاملا ليس فيه أي إشكال، ليس عندهم معاصي، ليس عندهم كبائر، ليس عندهم شرك لا أصغر ولا أكبر. الذين آمنوا ولم يأتوا إيمانهم بظلم، لأن واحد ظلم الثلاثة ليس عندهم معهم شيء من ذلك، فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجاء في الحديث أنهم أن الدفعة الأولى من هذه الأمة يمرون ووجوههم كالقمر ليلة البدر، الدفعة الأولى التي تجوز الصراط يجوزون الصراط ووجوههم كالبرق، ووجوههم كالقمر ليلة البدر، وهم الذين يمرون كالقمر ليلة تتلألأ. وتمر الدفعة الثانية ووجوههم كالكوكب الدري، كالكوكب الدري يعني أيضا ثلاثة، لكنهم أقل يعني وضاءة من الدفعة الأولى، أقل وضاءة من الدفعة الأولى. ومعهم 70,000 وهو أكبر، وما جعله يأخذ منه سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا غدا إن شاء الله سنكمل ونبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن مع كل واحد من السبعين ألف سبعون ألفا، وهذا فضل من الله عز وجل على هذه الأمة. في أحاديث سنذكرها غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولعلنا اليوم نكتفي بهذا القدر، وأسفون على التأخير بعض الشيء نظرا لتأخير التنمية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. إذا غدا نكون وقفنا على تحديد على الرواية الأخرى في السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلني الله وفقا. آمين.